ولا يسلك الطرق الشيطانية المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من علم الغيب الذي أعلمه الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستختلف في أمر دينها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلم يترك أمته هكذا هملا، وإنما وعظهم وأرشدهم إلى طريق النجاة عند وقوع الاختلاف. قال فعليكم، يعني الزموا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، يعني استمسكوا بها. وإن اشتدت الفتن أو اشتد الاختلاف، عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأسنان التي تلي الرباعيات. فالإنسان إذا أراد أن يستمسك بشيء فإنه يعض عليه بنواجذه، لأن الفتن ستكون كثيرة وشديدة. فماذا يفعل المؤمن؟ يستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ويعض عليها. وعليكم بالطاعة، أي بالطاعة لحاكمكم وأميركم الذي يقودكم بكتاب الله تعالى، كما جاء في الرواية الأخرى. وإن كان عبدا حبشيا، أي إن كان هذا الأمير عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فعليكم بطاعته. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وهذا الحديث محمول على أمير أمره الخليفة الأعظم على ناحية، أو أنه غلب الناس بسيفه. غلب الناس بسيفه، هو عبد حبشي لكنه غلب الناس بسيفه، فعندئذ تكون له الطاعة إن قاد الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. وإنما المؤمن كالجمل الآنف أو الأنف، والجمل الآنف هو الجمل الذي وضعت في أنفه خشبة يقاد منها، أي المقصود أن المؤمن مطيع كهذا الجمل، فإنه يلتزم ما أمر به شرعا ويصبر على ذلك. حيث قيدا قاد، هذا هو صفة المؤمن. المؤمن لا يحتاج إلى زجر، وإنما يعرف ما عليه من أمر الله يلتزمه، وما كان من نهي الله اجتنبه، ويدور مع السنة حيث دارت. هذا هو المؤمن. فالمؤمن يشبهه صلى الله عليه وسلم بالجمل الآنف، حيث قيدا قاد. وهذا فيه حث عظيم عند وقوع الاختلاف على الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وقد وقع الاختلاف في أمر الدين بخروج أول فرقة من هذه الفرق النارية فرقة الخوارج، وقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان سنة 37 هجرية، وهذه هؤلاء هم من كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. ثم بعد ذلك خرجت القدرية، نفوا قدر الله، قالوا لا قدر، وخرجت بعد ذلك تفرق الجهمية والمعتزلة والمرجئة والجبرية وغير ذلك من الفرق التي اختلفت في أمر دينها، وهذا أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واقع قدرا وكونا، قدره الله كونا لا بد من وقوعه، ولكن الله عز وجل شرعا يحب من عباده أن يعتصموا بدينه وأن يستمسكوا به وأن يجتمعوا وأن يأتلفوا عليه وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يستمسكوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف بما كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم وسلك طريقهم بإحسان رضوان الله عليهم جميعا وبسنده أيضا رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه وكان ممن أنزل الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كان من البكائين الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية، حيث كانوا فقراء لا يجدون ما يحملون عليه للخروج في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، يعني يوفر لهم عدة المجاهد في سبيل الله. قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ألا يجدوا ما ينفقون ليخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، فذكرهم الله تعالى في هذه الآية، أي ليس عليهم سبيل، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. فكان العرباض رضي الله عنه منهم. قال فدخلنا فسلمنا عليه وقلنا أتيناك زائرين وعائدين، زائرين وعائدين يعني كان مريضا رضي الله عنه، ومقتبسين أي من علمك. فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو عاصم أحد الرواه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أبو عاصم في حديثه فأوصنا، قال أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. واللفظ لمحمد بن يحيى أحد الرواة أيضا. وإياكم هذا تحذير أي احذروا، ومحدثات الأمور مفردها محدثة، والمحدثة أي المحدثة في الدين أي البدعة في الدين، لأن هناك محدثات في العادات، فهذه مباحة كالطائرة والسيارة والثلاجة وغير ذلك، هذه محدثات، يعني حاجات مبتدعة لم تكن موجودة من قبل، لكن هذا في العادات والمباحات فحكمها أنها مباحة، أي مستوية الطرفين في الفعل والترك هي مباح. أما المحدثة المقصودون التي حذرنا منها صلى الله عليه وسلم، المحدثة في الدين، البدعة في الدين، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، فإن كل بدعة ضلالة، عياذا بالله، فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة يعني بدعة في الدين، فإن كل بدعة في الدين ضلالة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة. والبدعة عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله: طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، المبالغة في التعبد لله سبحانه. هو يقصد ببدعته هذه المبالغة في التعبد، وهذا المسكين لا يدري أن العبادة الأصل فيها الحظر، ولا عبادة إلا بتوقيف، لا بد من دليل، لا بد من دليل على العبادة. المعاملات الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على المنع، أما العبادة الأصل فيها المنع والحظر، ليس لك أن تخترع من عندك عبادة، فالأصل فيها الحظر والمنع إلا ما دل الدليل على أنه عبادة، فهذا يخترع في دين الله تعالى. والبدع أنواع، هناك بدع قولية اعتقادية، بدع قولية اعتقادية كبدعة القدرية الأوائل الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، نفوا علم الله السابق وقالوا الأمر مستأنف، وكبدعة الجهمية الذين نفوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وبدعة الجبر، وبدعة الإرجاء، كل هذه مقولات في المعتقد، كل هذه مقولات في العقيدة، بدع قولية اعتقادية. وهناك بدع في أصل العبادة، بدع في أصل العبادة، وهذه أقسام: ما يكون في أصل العبادة، بدعة في أصل العبادة، وبدعة تكون بزيادة، يعني يزيد في العبادة المشروعة، العبادة المشروعة يزيد فيها بشيء، مثلا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فهذه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، فيأتي مؤذن فيجهر بذلك بعد الأذان، فيكون قد زاد شيئا من عنده، وهو الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فتكون هذه بدعة، بدعة بزيادة. وأما في أصل العبادة أن يخترع عبادة من عند نفسه، كصلاة مثلا التي يسمونها صلاة الرغائب، هذه صلاة بعدد معين وبذكر معين ابتدعوها من عند أنفسهم. وهناك من البدعة في العبادة ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة أن يؤديها بطريقة غير مشروعة، كمثل الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يجلسوا في المسجد فيذكرون الله ذكرا جماعيا مع أن الذكر هذا مشروع، لكن يزيدون في الصفة فيذكرون بصوت عال في جماعة، وتخصيص النصف من شعبان بصوم، هذا لم يرد. الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، فهذا يزيد فتكون هذه زيادة. ومن البدع في العبادة أيضا تخصيص وقت، المثال السابق يدخل تحت هذه، تخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع، كما ذكرنا صيام النصف من شعبان، يبقى يجي في وقت يخصصه بعبادة لم يخصه الشرع بهذه العبادة، فيكون كل هذا من البدع. وهو يقول أنا لا أقصد إلا خيرا، نقول له كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لا يبلغ. عندما دخل على قوم وجالسين وهم وجالسون يذكرون الله سبحانه وتعالى، وواقف وهناك رجل يقول لهم كبروا الله 100، استغفروا الله 100، فقالوا قال ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يبلغ. وأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه ما يفعلون، مع أنهم يذكرون الله لكنهم يذكرون الله عز وجل بزيادة لم يأتي بها الشرع، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيلتزم العبد ويتبع الأثر ولا يأتي بعبادة من عنده، أو يزيد في صفة العبادة، أو يبتدع بدعة، أو يحدث في الدين حدثا عياذا بالله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حثنا صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور، أي المبتدعات المخترعات في الدين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم. فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والهدي هنا في وجهان، خير الهدي وخير الهدى، خير الهدي وخير الهدى. أما الهدي بالفتح، بفتح الهاء، فهو الطريق، خير الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، كل الطرق مسدودة عن الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الهدى فالمقصود به الدلالة والإرشاد، خير الهدى هدى محمد ما أرشدنا إليه وما دلنا عليه هو صلى الله عليه وسلم، هو خير الإرشاد وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها أي في الدين، وكل بدعة ضلالة، نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنان، الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى أو الهدي هدي محمد، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، لا يطول عليكم الأمد، طول الأمل، أن الإنسان يطول به أمله فيقسو القلب، وهذا ما ينبغي أن نحذره على أنفسنا. لذلك كما رأى أبو بكر رضي الله عنه رجل يبكي قال: كذلك كنا ثم قست قلوبنا. فالإنسان في أول التزامه يكون في قوة في كل شيء، ثم تبدأ تضعف هذه الأمور ويطول الأمد، فنسأل الله السلامة والعافية. وهذا يجعلنا جميعا نحذر ونكون على حذر، وكل منا ينظر في إيمانه وينظر في أعماله الصالحة، وتكون عبادات القلوب منه على حضور، عبادات الحب والرجاء والخوف والاستكانة لله والإخبات له عز وجل، وكذا أيضا خشوع القلب وخشوع الجوارح والطمأنينة والتواضع لله سبحانه وتعالى، كل هذا نحافظ عليه ونحاول ألا يدب هذا إلينا، وهو طول الأمد وطول الأمل، حتى لا يصيبنا عياذا بالله قسوة القلب. وعن الأسود بن هلال قال: قال عبد الله: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدث ضلالة، فكل محدث ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأتي بصحيفة فيها حديث قال: فأمر بها فمحيت، ثم غسلت، ثم أحرقت، ثم قال: بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنشدت الله، أي سألته بالله، أنشدت الله رجلا، أي سألته بالله، يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أني أعلم أنها بدير هند، دير هند هذا بالحيرة، لو أعلم أنها بدير هند لتبلغت إليها. فالاعتصام بكتاب الله والانشغال به بحيث يكون هو المهيمن علينا تلاوة حفظا وتفهما وتعلما وتعليما، وتعلما أي تعلما ما فيه من علم، أي يتعلم العبد العقيدة، تعلم العبادة الصحيحة، أن يتعلم ما يلزمه شرعا أن يتخلق بأخلاق القرآن وأن يتأدب بأدابه، لأن هناك بعض المسلمين نعم جزاه الله خيرا يهتم بالقرآن اهتماما عظيما، لكن يهمل ما هو فرض عين عليه من دينه. يعني فرض عين عليه أن يتعلم أحكام دينه فهو بالغ مكلف، وأن يتعلم العقيدة السليمة، فتجده يعرف القراءات وتجده يتقنها، ولكنه إن سئل عن سؤال في العقيدة لا يعرف، وإن سئل سؤالا في أحكام الفقه لا يعرف، مع أن هذا فرض عين عليه، والتعلم القراءات هذا فرض كفاية، لو وجد في الأمة من تعلمها كفى بقية المسلمين، لكن تعلم العقيدة، تعلم الأحكام الفقهية، تعلم ما تلبست به من عبادة، فقه ما تلبست به من عبادة، هذا واجب عليك وفرض عين عليك. فاجمع بين كل هذا كما كان السلف. كان السلف الواحد منهم عالما بالقراءات وعالما بالحديث وعالما بالفقه وعالما حتى بالعلوم الخادمة، وكانوا هذا دين، يتعلمون الدين، يأخذونه بشموليته ويتعلمونه بشموليته، هذا دين. فكانوا يتعلمون العلوم الشرعية المتعلقة بدينهم، لا أنه يتعلم شيئا من دينه ويهمل باقي، خاصة ما كان فرض عين عليه. ومن ثم يعني قد يستجريه الشيطان، قد يوقعه في أمر عظيم، وإلا هناك من ضل في باب المعتقد وكان حافظا لكتاب الله. الخوارج يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكنهم ضلوا لأنهم أنكروا السنة ولم يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفسروا القرآن بأهوائهم، فوقعوا في الضلال المبين، نسأل الله العافية. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، يعني جيش جاء يغير عليهم، وإني النذير العريان فالنجاء. وإني النذير العريان، كان الرجل عندما يعلم بجيش مغير على قبيلته فكان يخلع ملابسه حتى يكون عريانا، ويلطخ وجهه بالسواد، ويركب دبته مخالفا، ويجعل ينادي عليهم حتى يخاف قومه ويأخذون حيطتهم وحذرهم، فكانوا يسمونه النذير العريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العريان فالنجاء، يعني كل منكم ينجو بنفسه. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أدلجوا يعني الإدلاج المسير في أول الليل، هموا بالمسير والإسراع، وانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم، أي لم يأخذوا بكلامه وكذبوا وباتوا في مكانهم، فصبحهم الجيش، يعني في ضوء الصباح، يعني عند وقت الفجر، فصبحهم الجيش أي هاجمهم في ذلك الوقت. فصبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم، أي أخ وفي رواية عند البخاري فاجتاحهم، وكذا عند مسلم واجتاحهم. فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. يبقى النجاة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النجاة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، أي مطر، أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، الطائفة يعني جزء من الأرض أو قطعة من الأرض، قطعة طيبة، فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت طائفة منها أجادب، قطعة تانية أجادب، أمسكت الماء، أرض جدباء أمسكت الماء، يعني الماء لم يذهب في الأرض وإنما ظل فوقها، أمسكت الماء، فنفع شربها الناس، فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى هي قيعان، القيعان مفردها قاع، وهي الأرض المستوية السهلة، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، الماء ذهب في الأرض، ومن ثم لم ينتفع به الناس. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولا تقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه البخاري ومسلم. فالأول تعلم ونفعه الله بالعلم وعمل به ثم علم غيره، والآخر تعلم وعمل به فنفعه الله به أيضا، وأما الثالث فلم يقبل ولم يقم به، عياذا بالله، لا ولم يقمه، الذي لم يرفع به رأسا. وهذا فيه حث على طلب العلم والعمل به وتعليمه. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن صبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، أي أنك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا، أي ما لا أحدثكم به، فلا تكلفنيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، خما هذا غدير ماء بالجحفة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يقصد إيه؟ الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين. الثقل بفتح الثاء، أي الشيء العظيم النفيس. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، هذا الثاني، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، فلن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث جاء بروايات متعددة. الذي في صحيح مسلم كما ذكرناه التمسك بالكتاب والوصية بالعترة، والعترة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وصى بأهل بيته، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وجاء كذلك أحاديث بالتمسك بالكتاب والسنة كهذا الحديث الذي ذكرناه. وجاء أيضا التمسك بالكتاب والعترة، التمسك بالكتاب والعترة. فعلى أي شيء حمل العلماء التمسك بالعترة لما قال بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إجماع العترة حجة، يعني إذا أجمع آل البيت، علماء آل البيت، على أمر من أمور الدين فهو حجة، وهذا قول طائفة من أصحابنا. ولكن العترة، مين هم العترة؟ ولكن العترة هم بنو هاشم كلهم، ولد العباس وولد علي وولد الحارث بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب وغيرهم، وعلي وحده ليس هو العترة، لأن الشيعة الروافض يستدلون بهذا الحديث على ما هم فيه من ضلال، وعلى أن العترة هو علي رضي الله عنه وأبناؤه من الحسين فقط. أما العترة هم بنو هاشم كلهم، وسيد العترة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع، والعترة بعض الأمة، فيلزم من ثبوت إجماع الأمة إجماع العترة. وانتهى. وقال الطحاوي: العترة هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، الذين هم على دينه وكذلك المتمسكون بأمره. فذكر العترة هنا كذكر سنة الخلفاء الراشدين المهديين في الحديث الآخر، يعني قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين. كذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالعترة أي التمسك بسنتهم. وهذه الوصية أي الوصية بآل البيت تقتضي وجوب احترام آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم. هذا الواجب وجوب الفروض المؤكدة، يعني ده من الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها، هكذا قال القرطبي. وقال ابن كثير رحمه الله فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. الغرض أن الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة بالتمسك بما عليه العترة أن هذا إذا أجمعوا على أمر من أمور الدين، وكان ويكون هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعن بكر بن الأسود قال سمعت الحسن يقول إن أغبط الناس قوم قرأوا هذا القرآن وعملوا بسنته، وإن أحق الناس بهذا قوم عملوا بما فيه وإن كانوا لا يقرؤونه. لأن هناك من يقرأ ولا يعمل، يقرأ القرآن يعني يحفظه ولا يعمل به. والأحاديث التي جاءت في فضل قارئ القرآن مقيدة بأنه يعمل به إذا كان يعمل بالقرآن، وإلا عياذا بالله فأول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم منهم قارئ للقرآن فيكون عاملا به. وإن هذا القرآن وثاق أوثق الله به المؤمنين، من اهتدى به هدي ومن عمل به أجر، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني خطا مستقيما، فقال هذا سبيل الله، ثم خط في جانبه خطوطا. زاد محمد ابن زياد في حديثه عن حماد أي حماد بن زيد يمينا وشمالا ثم قال هذه سبل. زاد يزيد بن هارون متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما حديث جابر قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل، ثم خط خطوطا أي عن اليمين وعن اليسار، عن يمين هذا الخط عن يمين ويساره، فقال هذه سبل الشيطان فما منها سبيل إلا عليها شيطان يدعو إليه الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة. وأهل بيتي هذا هذه الرواية صريحة في أنه يوصي بأهل البيت: وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الرواية سندها ضعيف. وعن عبد الله أنه قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قال: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. نسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه دليل على الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما سواه، وأن هناك طرق على كل طريق شيطان يدعو إليها. فاحذروا يا عباد الله، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه ويساره خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله أو صراط الله مستقيما. قال تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه الخطوط المتفرقة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. والشيطان هو المغل في الشر، فكل من يدعو إلى بدعة وضلالة فهو شيطان موغل في الشر عياذا بالله تعالى. وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. لا ألفين يعني لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته، أريكته يعني سريره المزين، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه. هذا المقصود أنه سيأتي زمان على أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيهم قوم مترفون، قوم مترفون جالسون في بيوتهم لا يخرجون لطلب العلم، لا يخرجون لطلب العلم ويقصرون في طلبه، لا يخرجون لطلب العلم ويقصرون في طلبه، قوم أهل دعة وترف. فيأتيهم الأمر من أمري السنة مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ما وجدنا يعني يرد السنة، يرد الحديث، ويقول: يكفينا كتاب الله، يكفينا كتاب الله فقط، لا يريد أن يأخذ بالسنة. لأنه ماذا؟ لأنه إنسان جاهل وإنسان مترف لا يريد أن يتعب في طلب العلم. وكان طلب العلم يؤخذ بماذا؟ بالرحلة، كانوا يرحلون للعلماء في الآفاق وفي الأمصار. أما هذا يريد أن يجلس على أريكته في بيته ويتمتع بالملذات وما لذ وطاب. فعندما يأتيه الحديث يرفضه ويقول: حسبنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وهذا دليل على أن السنة حجة قائمة بذاتها. لكن هؤلاء قوم كما ذكرنا ردوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يطلبوها. وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم لنا أن نكون بهذه الصفة، أو أن نتبع ونستمع لمثل هؤلاء، كهؤلاء الجهلة الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون أئمة الحديث كالإمام البخاري والإمام مسلم، ويطعنون فيهم، وهم الواحد منهم لا يحسن قراءة الفاتحة، ما عرف بطلب علم، ما عرف بعلم ولا بطلب علم ولا بحفظ قرآن ولا بأي شيء، إنما يريد أن يبطل سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهيهات